وهنا سؤال يكثر: إذا أمر الناس عليهم واحدة في السفر فهل تلزمهم طاعتهم؟ فالجواب نعم، تلزمهم طاعتهم. وإذا لم نقل بذلك لم يكن هناك فائدة من تأميره، لكن طاعتهم فيما يتعلق بالسفر، بأمور السفر، لا في كل شيء، إلا أن الشيء الذي لا يتعلق بأمور السفر لا تجوز منافذته فيه. مثاله: لو قال أمير السفر: اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبين، لأن سيكون الجو باردا، فهنا لا تلزم طاعته، لكن لا تجوز منافذته، بمعنى لا يجوز لأحد أن يقول لن ألبس ثوبين، لأن مجرد منافذة ولاة الأمور تعتبر إيش؟ معصية.